سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نازق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فضيلة الكرام، تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الأعمال في شهر رمضان، وأن يديم علينا هذا الخير، وأن يمتعنا بنعمة التواجد في شهر رمضان، وأن يلبسنا فيها ثوب حسن العبادة والذكر والتقرب إلى الله عز وجل. والأهم من ذلك كله أن يتقبل الله عز وجل منا جميعا ذلك، وأن يبارك لنا فيما يأتي من بعد رمضان. فقد اقتربنا أيضا من موسم ذو الحجة والحج وأيام ذو الحجة، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر، ويبلغنا الحج، وأن يكتب لنا أن نكون من حجاج عرفات يوم هذا في هذه العام، نسأل الله عز وجل ذلك. ومن انتهى ذلك، أن الله عز وجل يبلغه هذه العبادة وهذا النسك. ونعود يعني للدروس مرة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير، وأن لا يحرمنا أبدا من مجالس العلم، وأن يميتنا على هذه المجالس، ولكنه الأمر كله بنية خالصة وابتغاء وجه الله عز وجل، وتقربا ونيل الرضا من الله عز وجل، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى، ومع إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومع الصحابة الكرام رضوان الله عز وجل عليهم جميعا، وأن نظل على هذا الأمر، ونظل أن يكون بيننا رحم العلم، وأن نتحاب على هذا الأمر، وأن يجعلنا الله عز وجل إخوة وأخوات يجمعنا رحم العلم، وأن يكون ذلك كله لله عز وجل. تأكد بس فقط من الإخوة أو الأخوات اللي على التليجرام أن الصوت عندهم منقول من الزوم بطريقة جيدة، وأن يعني لا إشكال في درجة الصوت أو نقائه، عشان أدخل في الدرس. النقل الذي عند التليجرام تحديدا جيد، الحمد لله. طيب، نسأل الله عز وجل، احنا عدنا مرة أخرى للزوم، وهذا الأمر يعني حقيقة نسأل الله عز وجل أن يتقبل أن يكون هذا الأمر غرفة الزوم صدقة جارية لصاحبتها عليه رحمة الله تعالى، فهي لا شك بأن لها فضل علينا، وكانت يعني جعل الله عز وجل سببا في أول بث دروسي الخاصة بي على النت من خلالها، من خلال غرفتها، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر حتى بعد وفاتها، ووفاء لها ولما يعني ما رأينا منها حقيقة إلا حسن خلق وحب لنشر الدين وبث العلم للناس. فنسأل الله عز وجل أن يجزيها عن ذلك خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا، وأن يعني نوفي لها هذا الأمر ما استطعنا. دائما أتمثل بقول الشافعي، قال: الحر من يحفظ وداد لحظة، الحر من يحفظ وداد لحظة. والحق بأننا لابد أن نحفظ لكل من قدم إلينا، ويعني وكان له فضل، وكان سببا في الخير الذي نحن فيه. فأقل شيء إن إحنا نستطيع أن نوفي، لو استطعنا أن نوفي فنحاول أن نوفي، ولذلك يعني يغفر الله لنا تقصيرنا والتوقف الزوم لفترات، لكن كان الأمر يحتاج إلى مراجعة تقنية حتى نستطيع أن نجمع بين البث على الزوم مع التليجرام مع الفيس، لأنه يعني ليس كل الناس يستطيعون الدخول على الزوم. وإن كنت أنا حقيقة في الزوم الآن يعني لا أفتح الكاميرا حتى يقل البث أو احتياج النت، ونجعل الكاميرا فقط على الفيسبوك. فمن كان عنده إشكال في الزوم في مسألة يعني يأخذ قدر من النت، فالآن الزوم فقط صوتي، والتليجرام أيضا كما هو يبث من عليه. فنسأل الله عز وجل أن يعني نستمر على ذلك، وأن يكتب الأجر لجميع القائمين على هذا العمل حتى من بعد وفاتها، ممن جعل الله عز وجل جعلهم خلفا لها، وكانوا من أشد الحريصات على استمرار هذا الأجر لها. فالله عز وجل يكتب لها ولمن بعدها، ويكون خير خلف لمن سلف. ونسأل الله عز وجل أن يغفر جميع موتانا من المسلمين والمسلمات، وخاصة طلاب وطالبات العلم، فقد فقدنا هذا العام أكثر من العام الماضي، وقبله فقدنا أيضا من إخواننا من الطلاب. ويعني الصبر والسلوان لنا، لأن نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع طلابنا وطالباتنا وعلمائنا وشيوخنا جميعا الأحياء والأموات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدوس الأعلى، وأن يكون هذا طريق ورحم العلم بيننا، هو يعني سببا أو عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، ليغفر لنا ويرحمنا ويتقبلنا عنده. ندخل في ما وقفنا عنده في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. كنا قد وقفنا عند النوع الثاني من الأمكنة. قلنا قال الشيخ رحمة الله عليه تيمية كان قد دخل في سرد الأعياد المكانية، وانتهى من الأعياد الزمنية وبدأ في الأعياد المكانية وجعلهم أنواع، وبدأ بنوع أول وقد انتهينا منه بفضل الله قبل التوقف في الأمكنة التي لا خصيصة لها، يعني ليس لها خصيصة وليس لها شيء، ومع ذلك وقع الناس في اتخاذها أعيادا مكانا. ثم وقفنا عند الفصل الثاني وقال أو الفصل النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. وهذا هو الذي وقفنا عنده، نبدأ فيه إن شاء الله الكلام. طيب معلش سامحوني، انا بس ما زلت بحاول انا اضبط التنقل، لذلك تكوني اقل قليلا، والفيس بيفصل احيانا فمنتظر الفيس يرجع. بس طيب نقول فصل النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. إذن هو يتكلم عن أماكن جعل الله عز وجل خصيصة، ولكن هذه الخصيصة لهذه الأماكن ليست سببا لأن تتخذ عيدا، أن يعتاد الناس زيارتها أو الذهاب إليها، ولا ولا الصلاة عندها ولا غيرها من العبادات، كان يذبح مثلا عندها أو تبرك بها أو يدعى عندها. كل هذا الذي يقصده الشيخ أثبت أن للمكان خصيصة، لكن ليس معنى وجود خصيصة لهذا المكان أن تفعل عبادات معينة عند هذا المكان لم يأتي بها الشرع. وهذا النوع الثاني قلنا لأنه سبق أولا تكلم عن الأمكنة التي ليست لها خصيصة أصالة، وكل وأن من ادعى أن لا خصيصة فعل فيها عبادات هذا الأمر مردود عليه. هو يتكلم عن مسألة قد تكون شبهة وهذا النوع، لأن المكان له خصيصة يعني، لكن هذه الخصيصة التي له لا تقتضي أن يفعل فيها عبادة من العبادات أو يحدث الغلو في هذا المكان. لذلك قال فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. إذن هو يتكلم الآن أماكن نعم لا خصيصة، لا شك بأن قبور الأنبياء أو قبور الصالحين يعني الذي ثبت أن هذا قبر نبي وأن أو قبر صالح فهي خصيصة بني الذي مدفون فيها واحد من الأنبياء أو الرسل أو ناس من أهل الصلاح والفضل. لكن هل هذه الخصيصة يكون لها ينشأ لها عبادة فيتخذ هذا المكان عيدا يعني يعتاد زيارته بكثرة ويداوم على ذلك في أوقات معينة أو غير معينة، أو أن يتصلى عنده أو يذهب للدعاء عنده أو يتبرك عنده إلى غير ذلك؟ هذا الذي يقصده أن مع وجود الخصيصة لهذا المكان لكن لا يجوز لك أنك تغلو في هذا المكان وأنك تصرف أي عبادة له لم أو تفعل فيه شيء من العبادات لم يأمر الله عز وجل به، إلا أن يأتي أن هذا المكان يخص بهذه العبادة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تشد الرحال إلى لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فجعل شد الرحال لها، وبين أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف في غيره من المساجد، وفي المسجد النبوي بألف، وفي 500 في المسجد الأقصى. طيب لا حرج عليك إن شاء الله يسر الله. فقلنا هذه جاء نصا بأن الرحال تشد إلى هذه المساجد، لذلك لا تشد الرحال لمساجد أخرى، وقد بينا ذلك من قبل في هذا الكتاب في التعليق عليه، وبينا أن الصلاة في هذه الأماكن مفضلة عن غيرها، والعبادة لا شك فيها مفضلة على غيرها، لأن الله عز وجل بارك في هذه الأماكن وضاعف فيها الأجر. فإذا جاء نص فيه مع خصوصية هذه الأماكن، لكن مثلا قبور الأنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقال لما في فراش الموت وكررها أكثر من مرة ومن قبلها بيّن بأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء المساجد، وقال اللهم لا تجعل قبري عيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع قبري هو صلى الله عليه وسلم، وبين الذم الذي فعله اليهود والنصارى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور عيدا مكانيا يتردد عليها أو يعكف عليها يصلى عندها يدعى عندها، وأنه بين أن هذا ولعن اليهود والنصارى لمن فعلوا ذلك، ودعا الله عز وجل لا يكون قبره عيدا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عيدا يعني لا يتكرر الزيارة له، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عليه، ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يسلمون عليه ويعتدونه، بل كانوا إذا في سفر كما كان ابن عمر يفعل فيأتي من السفر فيأتي يدخل ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على أبو بكر ويسلم على أبيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما كانوا يعتدون الذهاب للقبر والسلام عليه كل يوم ولا كل يومين أو أكثر، بل كانوا إذا دخلوا جاءوا من سفر أو رجعوا من من من من, من, من مكان بعيد أو غير ذلك فكانوا يفعلون ذلك. وهذا مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يؤدي إلى الغلو، لأنك لما تتخذ القبر عيدا قبر نبي أو صالح أو عالم أو شيخ وتعتاد وتغلو في هذا المكان حتى لو كنت لا تقصد كما سيأتي في التفصيل هذا الكلام سيبينه الشيخ لكن هذا وسيلة، هذا الغلو وسيلة أن يكون بعد ذلك أن يتخذ هذا المكان إما يعبد من دون الله أو تفعل فيه عباد ظنا بأن هذه العبادة أفضل، فيأتي للدعاء مخصوصا عند القبر ويظن أن الاستجابة فيه أكبر، أو يأتي للتبرك أو يأتي للتوسل والاستغاثة إلى غير ذلك، فيقع في الشرك. فذلك جاء النهي حتى لا يفضي إلى الشرك، نهي في الغلو في اتخاذ قبور الأنبياء. وقد جاء الشرع والقرآن بذلك، قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي المائدة قال: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والنبي قد حذر صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بل هو نهى صلى الله عليه وسلم عن ما فعلته النصارى مع عيسى، قال: لتطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا هو الوسطية في دين الإسلام، لم نفعل كما فعلت اليهود في الجفاء مع رسلهم، ولا نفعل كما فعلت النصارى في الغلو مع رسلهم أيضا. فإذا هو التأصيل الذي لابد أن نبينه، بأنه حتى لو للمكان خاصية كان يكون قبر لأحد الأنبياء أو الصالحين، فليس لك أنك تجعل هذا المكان عيدا وتشرع فيه عبادات لم يشرعها الله عز وجل. وقال عموما وخصوصا، فقال ثم قال: فأما العموم، يعني الأدلة على ذلك عموما. سيأتي لأدلة عامة على عدم اتخاذ الأماكن وإن كانت لها خصيصة أن يشرع فيها عبادات لم يأذن بها الله عز وجل، وسيأتي بأدلة خاصة، ثم سيأتي أيضا في، وهذا سيطول معنا ليس اليوم فقط، بالشبه، شبهات في ذلك وكيف الرد عليها. فقال: فأما العموم، فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح، قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. قال: وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين، لا يقضح في حديثي. قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك ابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو لين. تعرف يحفظ هو تنكر. أروق لأخوك الأوضة وأنا بسمعش نفس الشيء. هذه العبارات منهم تنزل حديث سواء من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن أو الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقه، وأن الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحيانا. ثم إن هذا الحديث مما يعرف من حفظه وليس مما ينكر، لأن سنه لأنه سنده مدني، لأنه سنة مدنية ومحتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير طريقه، فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى فما بقى منكرا. وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد معروفة، وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا. الحديث الأول الذي ذكره الشيخ في سنة أبي داود، الحديث الحقيقة هو فقط نزل من الصحيح إلى الحسن لخفض الضبط عند أحد الرواة كما قرأنا الآن، في وهو عبد الله بن نافع الصائغ، فقط خف ضبطه لكنه ثقة وعدل. فالحديث ثابت وفيه جمل من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذه دلالة أولا على أن القبور لا يصلى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي روايات أخرى: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن القبور لا تصلى فيها. الأصل عند العلماء والفقهاء عدم جواز الصلاة عند القبور، لذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوا البيوت كالقبور وصلوا فيها، ولا تجعلوا البيوت تخلو من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل. ودل ذلك على أن القبور لا يصلى عليها، لا يصلى فيها، ولا يصلى عندها. وفي إشارة أيضا حقيقة على أن الميت ليس له عمل بعد موته، لأن يعني أن الميت ينقطع عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فدل ذلك على أن القبور وأصحابها لا يمكنهم الصلاة. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وهذه الجملة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون القبر عيدا. ومعنى أن يكون اتخذ القبر عيدا أن يعتاد الناس زيارته ويكرر فيه الزيارة، أو حتى يفعل عبادات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يخطئ عندما يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا المكان. نعم، المأسور دعاء، كان دعاء المقابر، دخول المقابر أو يدعو للميت، لكنه لا يتكون الموطن، هذا موطن دعاء للزائر. فالبعض يظن أن وجوده عند القبر هذا من مواطن الدعاء، وهذا لم يأتي فيه دليلا بدناه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: وصلوا علي، إن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وهذه مسألة مهمة جدا، يبين فينا سلم أنك إن أردت الصلاة ذلك فلا يشترط أن تذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي في أي مكان، كما سيأتي في الحديث الآخر، حديث الحسن، قال: أنت وما في الأندلس سواء. يعني أنت إذا صليت عليه وسلم وأنت عند القبر، وكما ذلك الذي صلى عند الأندلس سواء. قال: وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث كنتم. إذن الصلاة عليه وسلم في أي مكان، لا يحتاج فيها يذهب إلى القبر ليصل، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة أن ليست هناك خصيصة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر. وهذا من تيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع أباح لنا الصلاة عليه وسلم في أي وقت في أي مكان، ولنا الأجر، ولا يحتاج المرء أن يسافر حتى يصلي، بل السفر أو الذهاب للزيارة سلام على السلام بعد أن يدخل المسجد ويصلي ويشد الرحال ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فثلاث جمل في هذا الحديث تبين أولا بأن بيوت المسلمين لابد أن يكونوا فيها ما فيها من الذكر والقرآن والتلاوة والصلاة، هذا لابد أن يراعى ذلك، بأن يكون البيت عامرا بصلاة أهلي فيه وبقراءة القرآن وبالذكر إلى غير ذلك. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي عن أن تتخذوا البيوت قبورا. وفي الأمر بالصلاة طبعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيت أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوب، دلت أن أفضل في النوافل والسنن أن تصلى في البيوت، والفرائض التي تصلى في المساجد هذا للرجال، وأما المرأة فصلاته في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما هو معلوم في القيام. وكذلك تلاوة القرآن والذكر إلى غير ذلك، وهذا يراعى أن البيوت تكون ذلك، وليس تكون فيها المعازف والموسيقى وغالي أمور هذه الأمور اللهو التي قد فيها ما فيها من المفاسد والمعاصي، وتجد القرآن لا يتلى في بيوت المسلمين. ثم ذكر الحديث الآخر قال: فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم، من ولد الجناحين، حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من علي بن عمر عن أبيه عمر بن علي ابن الحسين قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. رواه أبو عبد الله محمد بن الواحد المقدسي الحافظ مما اقتراه من الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين على الصحيحين، وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم. قال هو من هو؟ حدثنا جعفر إبراهيم من ولد ذي الجناحين. تعلموا من ذي الجناحين؟ ولد ذي الجناحين يقصد فيه جعفر رضي الله عنه الذي قطعت يداه في غزوة مؤتة، فقال يا سلام عوضه الله عز وجل بجناحين يطير بهما في الجنة فسمي ذا الجناحين. والمعنى واضح كما بيناه، إن كان هنا الفرق بين تسليمكم والأورى كان صلاتكم. أيضا وروى سعيد في سننه حدثنا حبان ابن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هنا قال لا تتخذوا بيتي عيدا، وهنا البيت هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن تحمل على إن البيت البيت وتكون هذه نهي أيضا عن أن يخصص مكان حتى لو كان لصالح أو نبي أو رسول كان يسكن فيها أو ما وله أن يكون له خصيصة فتكون عيدا في الزيارة، أو أنه بيته عيدا هو لأن الميت بيته وقبره الذي يدفن فيه أيضا، وهذا المعنى أيضا يكون بمعنى القبور. قال ولا تبيتكم قبورا قد بينا ذلك وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني نفس المعنى الذي قد بينا. وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني. طبعا هو الحديث الذي تركناه الآن أن لما رأى الرجل يدخل في فتحة ويدعو نهاه ثم بين له إذا نهاه عن الدعاء في هذا المكان، وهذا يبين أن لم يكن مسنونا ومعلوما أن هناك خصيصة للدعاء عند القبر. قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وفي بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريد، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. الحديث هذا عن الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه، ورأى الرجل يتردد عند القبر، وهذا الذي راه يتردد، فلما راه يتردد على ذلك أراد أن يوجهه يبين أن هذا ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تتخذ، فذكر له الحديث الذي قال في سنة لا تتخذ بيتي عيدا، وذكر زيادة هذا في هذا الحديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم أبين أيضا أن الصلاة عن المسلم تبلغ حيثما كنت، فكان هنا نهاه عن التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثرة التردد باتخاذ العيد. قال: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما قد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي ثبوته عنده، ولو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا. يعني أتى الشيخ أولا بالحديث الأول المسند اللي قلنا عند أبي داود وقلنا أنه حسن، ثم أتى بمرسل للحسن ابن الحسن ومرسل لعلي ابن الحسن الثاني يعني يؤكد به ما ذكره مسند. وطبعا قوة المرسل الأول والثاني أنه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجه الدلالة أن قبر، انتبهوا بقى لوجه الدلالة، هذه الأصول التي نحتاج نبينها دائما مع شيخ سنة تامية. ووجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهي عن اتخاذ عيد، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. انظر حتى لا يأتي أحد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق فكان قبره أفضل القبور على الإطلاق، لأن حتى خصيصة القبر من ساكنه. فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر على وجه الأرض، الله أكبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ عيد، ما بالك ما بين دون ذلك. فلا يأتي أحد يقول قبر الشيخ، قبر العالم، قبر الولي الصالح، إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن يكون عيدا فكان من باب أولى القبور الأخرى أولى بالنهي، قال كائنا من كان. ثم أنه قرن ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. إذن الدلالة أولا في النهي عن اتخاذ القبور عيدا وتكرار الزيارة والغلو في أصحاب القبور في ذلك، أن النبي نهى عن قبر صلى الله عليه وسلم، وأولى إن كان فيه خير أولى أن يرشد الناس على أن يأتوا لقبره، لأنه لما ما في شيء يدعو إلى الخير ويدعو فيه إلى وفيه النفع للناس إلا قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما ينهى عن ذلك أن يتخذ قبره عيدا، وقد بينا لماذا للغلو حتى لا يؤدي لذلك وسيلة للشرك، فلمن باب أولى من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الجملة الثانية التي قلناها أيضا: تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا عن الصلاة كما قال الشيخ هنا، ولا الدعاء ولا القراءة فتكونوا بمنزلة القبور. إذن القبور ليس فيها لا صلاة ولا دعاء ولا قراءة، فما يأتي أحد القبر يقول أنا أقرأ القرآن هناك، ويأتي أحد القبر يقول أنا أدعو عند القبر، ولا يأتي أحد يقول أنا أصلي عند القبر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لأن القبور لا يفعل فيها ذلك، بل نهانا أن تكون بيوتنا مثل القبور، فأمرنا أن نصلي وندعو ونقرأ القرآن والذكر في البيوت. وهذه تفرقة بين بيوت الأحياء وبيوت الأموات، فنهينا عن تعطيل الذكر في بيوت الأحياء، ذكر الله عز وجل والصلاة، وأمرنا أن نحكي البيوت بذلك، وعلى المقابلة يفهم ذلك بأنه أن القبور لا يفعل فيها ذلك. قال: فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه به. إذن هذا أيضا كأنك تضيف في وجه الاستدلالات أن هذا مشابهة، وطبعا أصل الكتاب كله هو مسألة التشبه باليهود والنصارى، فيضاف أيضا إلى وجه الدلالة في الجملة التي قال فيها سلم لعن الله اليهود والنصارى، أو في المرسل الذي عن الحسن عن علي أن النصارى كانت تفعل ذلك. فإذا كان هذا أيضا من وجه النهي التشبه بما يفعله النصارى، لأن الغلو كله تجر عند النصارى والجفو كله تجر عند اليهود، فالنصارى عرفوا بالغلو، قد غلوا في عيسى حتى جعلوه إلها وابن إلها تعالى الله عما يقولوا، وغلوا أيضا في قبورهم وقبور علمائهم، وهم يعظمون القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك الشيخ، قال عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. إذن المشركون من النصارى كانوا يعظمون القبور، والشواهد عليها وغير ذلك أيضا، ومن فعل ذلك فكأنه تشبه بالنصارى في ذلك. أما أهل الإسلام فقلوبهم لا تتعلق بالقبور بل تتعلق بالمساجد، والسنة بيانت رجل تعلق قلبه بالمسجد من السبعة. فالأهل الإسلام وأهل الصلاح قلوبهم تتعلق بالمساجد لأن هذه بيوت الله، المسجد هو بيت الله عز وجل، والمرء يدخل المسجد ينشرح الصدر ويشعر بقرب صلة بينه وبين ربه، هو بيت الله. وأما القبر لم يكن بيتا لله أبدا، لذلك لا تتصور أنك وتصدق من يقول لك. طبعا سيأتي أيضا الكلام الذي قالوه على بعض الأئمة والعلماء أنه كانوا يزابدون القبور ويدعون هناك والقلوب تهفو إلى ذلك، هذا كله من الكذب على العلماء لأنه لم يجد دليلا في كتابه ولا في سنة ولا من الصحابة، فكذبوا على بعض الأئمة والعلماء في ذلك. وحتى لو ثبت على البعض كان قال من كان هذا الناس، فهذا كله مطروح بما جاء من الكتاب ومن السنة. فقلوب الناس أهل الإيمان تتعلق بالمساجد ويبكون في المساجد ويخشعون في المساجد عند تلاوة القرآن، وأما الذي تجد يبكي عند القبر ويخشى عند القبر، أنا لا أتكلم عن ليس حال الذي له قبر يدفن صاحبه وغير ذلك، نعم أتكلم عن الزيارات التي تكون هناك، والبكاء عند القبور ليس لحال المقبور أو فقده، لا هذا هو يبكي عنده لحاله هو، أو هو كان يخشى عند القبر ويدعو عند القبر ويجد قلبه يهفو عند القبر. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة، هؤلاء من المبتدعة التي تحولت قلوبهم، بل تجده يذهب إلى القبر ولا يذهب إلى المسجد، قد يداوم على زيارة القبور ولا يداوم على دخول المساجد، بل قد يجلس عند القبر ساعات ولا يجلس في المسجد دقائق أيضا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع أو يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ثم أنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. فأتى بزواية الصحيحين بنفس المعنى، ورواية مسلم عن أبي هريرة لا تتخذوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة وتقرأ فيه. وهذا فضل للبقرة سورة عظيمة، ولو داوم المرء على قراءتها في البيت يفر الشيطان، لكن لابد طبعا من الاستحضار النية في ذلك والقراءة مع النية، فتجد الشيطان لا يحتمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ذلك حري ببيوت المسلمين أن يتعاهدوا قراءة سورة البقرة يوميا، ويتناوب أهل البيت على ذلك، الزوج والزوجة والأولاد، حتى كل واحد ممكن يقرأ يوما فيمر، يعني يكون نصيبه كل يومين أو ثلاثة أو أكثر، لكن هذه تطرد الشياطين من البيت، وهذا دلالة على على فضل سورة البقرة في ذلك. ثم بين قال عقب عن اتخاذه عيدا، قد يشكر عند البعض طب أنت نهيتنا عن اتخاذ القبر عيدا يا رسول الله، نريد أن نصلي عليك ونسلم عليك، فبين بأن صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى ما كنت. ذلك البعض يقول لك أنت ذهب للحج أو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم سلمني عليه، قل له أنت سلم علي، أنت عندما تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يصل ذلك، لا أحتاج أن أذهب إلى هناك لو أسلم لك عليه، وهذا مشهور عند العوام هذا الأمر. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيد. حسم المادة حتى لا يأتي أحد ويشتبه عليه الأمر ويقول أريد أن أسلم أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة، مثل ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على شرط المسلم، هذا واضح، وهذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك الملك. أو لو قلت بأن، لأن ممكن يشكل عليك مسألة أخرى، قلت طيب هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره ولا أحد يشك في ذلك، هو حي في قبره حياة برزخية، وهل الأنبياء كلهم أحياء عند ربهم؟ إن كانت الشهداء أحياء عند ربهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في حواصل الطير تحوم حول العرش. إذن أرواح الشهداء حية عند الله عز وجل، والأنبياء أعلى، لكنه حياته حياة برزخية ليس كحياتي، وليس ليس كحياة البشر قبل الموت، وليست كما سيكون بعد البعث أيضا. إذن طيب قال حتى ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي، طب رد الروح مع أنه هو حي في النبي صلى الله عليه وسلم في قبر حياة برزخية، إذا لابد أن نسلم بها الأمر غيبي ونقول بأنه زيادة خصيصة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم كيف تكون، لأن الحياة في الدنيا ليست كالحياة في البرزخ وليست كالحياة بعد البعث أيضا في الجنة. إذا هو نوع خاص من رد الروح للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا طبعا حياة برزخية حتى لا يشكل كما يشكل عند بعض الصوفية والمبتدعة في مسألة بأنه حي، إذا يسمع، إذا ندعوه، إلى غير ذلك. نقول حتى لو قلنا ذلك يرد، لأنهم يقولون ما من أحد إلا يسلم عليه وسلم في لحظة من لحظات العالم، فيكون الروح على طول مردودة. قلنا لا، بل هو مردودة، بل هو روحه مردودة في حياة برزخية، لكن لا نعلم. حياة برزخية ليست كالحياة الأولى حتى تقول بأننا أقيس هذا على هذا فأذهب فهو حي فأدعوه فيسمعني فيستجيب لي أو يشفع لي عند الله عز وجل. كل هذا ما يصح، لأن هذه حياة غير تلك، لا يقاس عليها. ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أحد القراءات قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. أرم أي صار رميما، أي عظما باليا، فإذا اتصلت به تاء الضمير فصح اللغتين أن يفك الإدغام فيقال أرمت أو أرمت، وفي لغة كما في الرواية أرمت بتشديد أرمت بتشديد الميم، وقد يخفف فيقال أرمت أو أرمت لو كان فيها تاء الضمير أرمت. وهذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن صلاته تعرض عليه. قالوا: طب كيف تعرض عليك صلى الله عليه وسلم وأنت قد بليت؟ يعني الأصل عندهم على أن الميت لا يكون له بعد فترة لحم ولا عظم موجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فإذا هذه أيضا خصيصة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل للأنبياء إن لا تؤكل لحوم الأنبياء. هم قاسوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ما قالوا صرت أرمت، يعني صرت رميما عظاما باليا، فكيف ستعرض عليك؟ فبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء لهم خصيصة أن الأرض لا تأكل أجسادها. ثم ذكر في الحديث طبعا فضل ليلة الجمعة ويوم الجمعة بأن هذه من أعظم القربات في هذا اليوم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقال معروضة عليه أي تعرض عليه، تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ هذا القدر ثم نذهب نقبل بعد الصلاة. فمسند أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. رواه الدارقطني بمعنى. وفي النسائي وغيره قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وهذا كله يعني الحاقة للمعنى دي قد بيناه بأنه يصل للنبي صلى الله عليه وسلم السلام والصلاة له ويبلغ بذلك حتى بعد موته. لكن هو يبين أن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ بذلك، ودلال على أنه هو لا يعلمه وهو لا يسمعه، لكن هو يبلغ بذلك، يعني يسمعه الملك ذلك كما قال سلم يرد عليه الروح فيسمعه ذلك، أو لو كان غالبا بلغ بذلك. قال ثم من أفضل التابعين من أهل بيتي علي بن حسين نهى الرجل رضي الله عنه نهى ذلك الرجل عن يتحرى العبادة عن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعته عن أبيه الحسن عن جدي عن جدي علي وأعلم بمعناه وأعلم بمعناه من غيره، فبين أن قصد قبره للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا، أن قصد قبره للدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا. هذا فهم من؟ فهم علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه لما رأى رجل ورهاه فقال إن قصد علم من معنى من لا تخذ قبري عيدا أن يقصد القبر للدعاء ونحوه. وانتبهوا لهذا المعنى لأن هذا معنى من الذي روى الحديث جده علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حسين ابن علي، أنه فهم أنه من اتخاذ القبر عيدا أن تتقصد الدعاء عند القبر. وأركز على أن هذا فهم السلف بأنه اعتبر الدعاء عند القبر من اتخاذه عيدا، وأن هذا يكون من الغلو أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه أنه منع الغلو بعد موته أيضا بعد وسلم نهينا كما قال حسن لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. ولا أدل على ذلك كثيرة لما قال إن شاء وشئت أو استغاثت بي أو غير ذلك إلى غير ذلك من الأمور. نقف بس عند ابن عمي كذلك ابن عمي حسن بن حسن شيخ أهل بيته، نقف عند هذا القدر نصلي ونرجع إن شاء الله نكمل بعد الصلاة بإذن الله. أنا سأظل على اللزوم أخرج حتى سأغلق الصوت. تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعاود التعليق على الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وقفنا عند قول المصنف وكذلك ابن عمه حسن ابن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد القبر للسلام ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيد. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة أو مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت، كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط، فكانوا لها أضبط. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه

وتخصيص الميت بالدعاء له، فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك، وهو الذي كان يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كل ما سبق يبين فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل عند سواء عند الدفن أو عند المرور بالمقابر أو عند زيارة المقابر، ونقل فيها الأدعية التي ذكرت في الأحاديث التي قد قرأناها الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا مر أحد بالقبر كما سألته عائشة ماذا يقول، وإذا زار هو القبر المقابر كيف يسلم ويدعو له، وإذا دفن كما قال صلى الله عليه وسلم استغفروا صاحبكم الآن بعد أن يدفن فإنه يسأل فبينه. والمقصود من ذلك الشيخ سمت من ورود ذلك إيش؟ أن يبين بأن جاءت السنة تبين ما يفعل عند القبور، وهو على حسب، إن كان مرورا فيدعو، إن كان زيارة يسلم أقصد على أهل القبور وهو يمر عليه، وإن كان وكن يدعو لهم كما قال أقبل وجهه السلام عليكم أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأخر، يعني أنتم الأول ونحن نأتي بعدكم، وإذا زار يسلم عليهم أيضا ويدعو لهم، وإذا دفن يستغفر له بعد الدفن. إذن هذه العبادات المشروعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا أخبرنا بها قولا أو فعلا، كما ذهب أيضا وصلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، وأن كان هذا وحي من النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل له، وهذه كانت تأديبا وداعا لأهل الدنيا ومن كانوا أصلا من أهل القبور قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأريد يبين إن هذا ورد السنة بذلك ولم ترد بغير ذلك، إن هو قال بعد ذلك إيش، بل هذا ما كان يفعله الصحابة. إنه قال كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، يعني لا يمنع أن تقول إن بعض سيأخذ هذا الكلام ويجعله شبهة بعد ذلك، إنكم قلتم الأصل إن إحنا نروح نسلم طيب وندعو، إذا الدعاء موجود عند القبر، ما أنا بدعو للميت ولا شك إنك دعائك سيصيبه، يعني ويصيبك من دعائه أقصد. قال كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلي ولسائر المسلمين، أنت تدعو للميت ولك مثل وللمسلمين، وتخصيص الميت بدعاء له أيضا، وكذلك عندما استغفروا لأخيكم فيه دعاء للميت فلك أيضا فيه نصيب، وإذا زرته ستسلم وتدعو له، فيكون لك. هو يريد أن يقول إيش، انتبهوا لهذه المسألة ستأتي، لكن أنا نؤصلها الآن ونثبتها، إن الدعاء موجود، جاءت السنة بالدعاء، وهذه من الشبهات الذي جاءت السنة بالدعاء عند القبر، لكن سنبين الدعاء لمن؟ للميت وحال الميت. قال وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن الصلاة على الجنازة انتفع بها الحي والميت، والدعاء عند القبر ينتفع به الميت والحي أيضا، والزيارة والسلام ينتفع بها أيضا، تذكير بالآخرة والدعاء للميت والملك يؤمن عليه ويقول لك مثل. قال وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل من؟ فعل الصحابة. سيسر لنا وروى ابن بطة في الإبان بإسناد الصحيح عن معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال سأل رجل نافعا هل كان ابن عمر يسلم على القبر، فقال نعم لقد رأيته 100 أو أكثر من 100 مرة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر رضي الله عنه، السلام على أبي رضي الله عن عمر بن الخطاب. وفي رواية أخرى ذكر الإمام أحمد محتجا بها ثم ينصرف، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ. إذا ننظر لفعل من؟ ابن عمر الأثري الذي ما ترك شيئا من سنة سلم إلا كان يفعله، بل قول في بعض الصحابة لاموا عليه بعض الأمور التي يفعلها على سبيل العادة من يسلم وليس على سبيل التعب، فكان لما يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر أبيه ثم ينصرف، لم يكن يقف عند القبر ولا يدعو ولا يرفع يديه ولا يستقبل القبل ولا شيء، سلام ثم انصراف. قال وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وفي أيضا عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت. وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي رواية أحمد أن السيف من أراد أن يزور فليزور ولا تقول هجرا. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي، وعلل ذلك بأن تذكر الموت والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر، والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء لدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى الذي يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة هي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو لتحييتهم والدعاء لهم، هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. طيب فيما سبق يؤكد على أن السنة جاءت بزيارة القبور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنها فقد أباح وأجازة، وعلى الصحيح أن هذا كانت للرجال وأخر وتخصيصا وللنساء منع، حتى لنعيد ما تكلمنا عنه من قبل في نعم الله زيارة القبور وغير ذلك. لكن هو يقول زيارة القبور جائزة للكفار وللمسلمين، ويستند بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وهذه دلالة صريحة على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ليست على الإسلام، لأن الله عز وجل نهاه أن يستغفر لأمه، وقد قال سبحانه وتعالى أما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن هذه دلالة صريحة على إيش؟ على أن أولا على عدم إسلام أم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله منعه أن يستغفر، ولا شك بأن النبي هو أعظم الخلق قدرا عند الله عز وجل، بل هو صاحب الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي ليست لأحد من الرسل ولا الأنبياء، هي فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. أذن الله عز وجل له أن يكون شفيعا لأمته وللمسلمين أيضا غير أمته. فهل الذي جعله الله عز وجل شفيعا له شفيعا للناس بإذنه سبحانه وتعالى يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر لأمه والأم قدرها ما هو ونبي، ويمنع إلا لو كانت هي ليست من أهل الشفاعة ولا بيسأل الاستغفار وليست من أهل الإسلام؟ وقد جاء تصريحا في الآيات في سورة التوبة وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك لا يجوز الاستغفار لمن مات على الكفر، مسألة مستقرة عند العلماء. أما الذين يخرجون علينا أقل ما يقال إن حاسبوا نفسهم على أهل العلم أنهم جهال في هذه المسألة، والآيات صريحة كيف تستغفر لمن مات كافرا، والله قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل نهى المسلمين عن ذلك والمؤمنين والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولو كان لكان أولى أم النبي أن يستغفر له لو كان ذلك يجوز في الكافر، ولو كانت هي من أهل الإسلام ما يمكن أن الله عز وجل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمسألة كفرها أو موتها على الكفر صريحة في هذا. ومسألة عدم جواز الاستغفار للكفار واضحة وصريحة أيضا. لو كان يجوز لكان أولى أن يستغفر أن الله عز وجل يأذن للنبي أن يستغفر له وما دون ذلك أولى. لكن لما أذن بأن يزورها أذن له أو استأذن أن يزورها أذن الله عز وجل أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورها أذن الله عز وجل. ومع ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقبر أمه أكثر من مرة، يعني ما ورد أنه كان يتردد أصالة على هذا القبر. هو قد زارها وزار معه الصحابة قد أبكى وأبكى من حوله. لكن من حيث أصل الجواز يجوز، لكن لا يجوز أن يستغفر له ويدعو له بالرحمة إذا ذهب إليه إن كان قريبا له شيء. ثم بين قال تعالى قل طب ليش أذن له؟ قال فزوروها فإن القبور تذكر بالموت، فإن تذكر بالموت. إذا حتى قبر هتقول لي طب لماذا أذن له يزور قبر الأم وهي كافرة والنبي قد علم أنه منع من الاستغفار وجاء معه الصحابة؟ نقول نعم، ليشهد الجميع ويعلمون نعمة الإسلام. اللهم أدم على هذه النعمة، اللهم لا تميتنا إلا على إله الله، اللهم احسن خاتمتنا وموتنا على التوحيد، وإلا الهلاك كلهم، يضيع عمر المرء في الدنيا والعياذ بالله يكون خالدا في جهنم بعد ذلك. أي مصيبة هذه؟ نعمة الإسلام لا تدنيها لا تساويها نعمة. كل النعم التي جاءت بعد ذلك ليست كنعمة وأن يكون المرء مسلما وأن الله عز وجل اصطفاه على ذلك وثبته على ذلك وأن يميته على نعمة الإسلام. فلما يزور يعلم بأنها أقرب ناس إليه ماتت على غير ذلك، المرء يخاف من الموت ويلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته على الإسلام، ويعلم أفضل النعائم التي أنعم الله عز وجل بها على المرء أن هداه إلى الإسلام. ثم ذكر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وقد بينا هذه المسألة من قبل. قال فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. وهذه مسألة مهمة تبين، ولعل تبين لماذا منعت النساء من ضمن أسباب المنع عن الذهاب. النساء قلوب رقيقة ودائما العاطفة تحركها، فممكن أنها تخطئ في الكلام. قال ولا تقولوا هجرا، وهذا قائم بين الشيخ وابن عام في زيارة القبر المسلم والكافر. وما إن من قبل أن الزيارة تنفع الميت المسلم في الدعاء له والاستغفار له، وتنفع الزائر فإنه يتذكر الموت فلابد يستعد لذلك وأنه سيؤول إلى هذا الأمر. وأما زيارة القبر الكافر فليس فيها إلا العظة، كما قلت أن يتعظ بها المرء على حال هذا الكافر الذي مات وعلى كفره، وأن يمسك ويشد على لا إله إلا الله أن يميت الله عز وجل عليه. وطبعا قال الاشتراك في دخول الكافر مع المسلم هنا تذكير ذكرة الموت، تذكر الموت، لذلك أجيزت سيارة الكافر بذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهل البقيع والشهداء ويدعو له واستغفر لهم، وهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. ثم سيأتي لمسألة فقهية احنا قلنا هذا اجبنا عليه، قلنا ان الملك عندما يسلم المرء الملك يبلغه، قلناها كثيرا، هو لا يسمع لكن الملك يبلغه كما في احد روايات التقال ما رجل مر على رجل على قبر رجل يعلمه او يعرفه في الدنيا وسلم عليه، اذا رد الله عليه او الملك يبلغه السلام، الروح يبلغه السلام. فقلنا الان بانه جاءت الروايات في روايه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه، وفي روايه اخرى جاءت بان الملك يوصل له هذا الدعاء وهذا السلام. فالمساله يعني حتى لو لم يكن عند القبر من يدعو لاحد فيوصل له الملك ذلك. لكنه هو لا يسمع صراحة في قبره. قال واختلف، قد اختلف أصحابنا وغيرهم، هل يجوز السفر لزيارتها، زيارة القبور، على قولين. هذه مسألة هل يجوز أن يشد الرحال لزيارة القبور. قال أحدهما لا يجوز، والمسافر لزيارتها والمسافرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها، وهو قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهم، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصر ابن أبي بصر الغفاري لما رأى أبا هريرة راجع من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأتيه، أو لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم أو مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاث. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويستحب أخرى، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت الموت من عباده أولى أنه لا يجوز، أولى أن لا يجوز. طيب المسألة الأولى، مسألة معنا، هل يجوز السفر للقبور لزيارة القبور؟ تذهب لزيارة قبر الشيخ الفلاني والعالم الفلاني في بلد أخرى، وطبعا يندرج. طيب تفضلي يا أستاذ. القول الأول الذي قاله الشيخ مسألة وين فيها خلاف بين الأصحاب، يقصدون أصحاب الحنابلة، فذكر القول الأول لا يجوز، لا يجوز السفر للقبور أو المشاهد، واستدلوا بأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاث، فجاء استثناء نهي لا تشد الرحال عام، واستثنى منه ثلاث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد المدينة. إذا ما عاد ذلك سواء كان حتى من المساجد لا يقصد مسجد بعيني، يعني لا يقول أنا أسافر لأصلي في مسجد فلان اللي في البلد الفلان، إذا هو تقصد المسجد بعيني لا يصح، لأن لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. فقالوا غير المساجد من القبور والمشاهد وغير ذلك لا يدخل في النهي الأصلي لا تشد الرحال، لذلك قالوا السفر هذا معصية فلا تقصر فيه الصلاة، على القول عندهم عند الجمهور بأن سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة ولا يترخص فيه. طب النهي جاء من أصحاب هذا القول، قلنا من الحديث لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، إذا كانت المساجد تعبد فيها يعني يعبد فيها الله عز وجل، نهى الله عز وجل أن يشد إليها الرحال إلا لثلاث، فقالوا من باب أولى من غير المساجد غير بيوت الله قبور والمشاهد وغير ذلك لا يسافر إليها خصيصا للزيارة. وطبعا قالوا أن هذا أولا جاء من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم الحصر، يعني مفهوم الحصر كأنك منعت من أي مسجد غير الثلاثة أنك تذهب إليه عينا لتصلي فيها وتعبد الله فيه، فما بالك بأماكن ليست بعبادة وهي القبور، فلا تشد الرحلة. والأمر الثاني عند العلماء قالوا بأن هذا من أسباب الغلو، لفتح باب للغلو وسدا للزريعة اللي قد تؤدي إلى الشرك، بأنك لما الناس تسافر قصيصا لقبر فلان أو عالم أو صالح أو نبي أو غير ذلك تتعلق القلوب بهذا المكان، وقد يؤدي ذلك بعدك إلى الشرك مع صاحب هذا القبر، خاصة بأن كما قلنا بأن الدعاء والسلام كل هذا ممكن يفعله المرء ولو لم يكن عند القبر، فلا حاجة أن يسافر. الأمر قالوا لأن هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن الصحابة، نقول عن الصحابة رضوان عليهم ولا السلف، لقد انتشر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يعني حتى ممكن أقول بعد خلافة عمر، إن عمر كان يحبس كبار الصحابة في المدينة كان يريدهم معه، وبعد في زمن عثمان والتوسعات انطلق الصحابة أكثر، وكان للصحابة قبور في أماكن كثيرة سواء كان ثبت أم لا، كما قالوا لأبي أيوب الأنصاري عند القسطنطينية لما مات عند الصور ودفن، ومن الشام بعض الصحابة، ومن مصر أيضا وغير ذلك في مصر، ولم يكن يؤثر عن السلف أنهم كانوا يسافرون لزيارة قبور الصحابة، أو حتى الصحابة يسافرون لزيارة قبور أقربائهم، فإذا لذلك أن هذا الفعل لم يكن معلوما عند السلف في القرون الخيرية. وقال أن النهي عم كما قلنا المساجد، السفر المساجد والمساهي، بل قال وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب. إذن أي مكان تشد له الرحال لتتقرب به إلى الله عز وجل بغير ما ذكر من المساجد الثلاثة ما يصح، وهذا فارق عنك تذهب للمكان لتتلقى علما، هم أنك أنت ذهبت لمسجد لتحضر درس علم أو لتستفيد من عالم أو من شيخ أو من شيء أو دورة أو غير ذلك، هذا ليس المقصود، المقصود أنك تشد إلى المسجد لعينه لتتقرب في المسجد، هذا هو المقصود بالنهي عنه. واستدل أصحاب هذا القول من فهم بصرة بن أبي بصر، بصرة بن أبي بصر الغفاري، فهمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو هريرة راجع من الطور، وطبعا لما الطور مكان الذي كلم الله عز وجل فيه موسى له خصيصة، قال لو رأيتك لمنعتك أو قلت لك، وهذا دلالة على أنه فهم وذكر عليه الحديث لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. إذا المعنى ذلك أنك بعض الناس بتعمل رحلات سياحية لزيارة بعض المساجد الأثرية، يعني بعض يروح المسجد الأموي في دمشق ويقول المسجد الأزهر في مصر ويسافر لذلك أصالة، وهذا لا يجوز أنك تسافر ليش لتصلي في هذا المسجد أو ذاك المسجد. إذن هذا أيضا من فهم الصحابي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فهم الصحابي يقدم على غيره. تقول لي أبو هريرة فعل، أقول لك لما فعل ما ترك أنكر عليه، لما رآه راجع فبين له وعلمه، ولا وهذا اجتهاد من أبو هريرة الله عنه لم يصف فيه، لكن لما رآه الصحابي فعل ذلك أنكر ذلك وبين له الحديث. قال فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، يبقى ما هو الطور ده مقام نبي، مكان الذي كلم الله فيه موسى، مكان عظيم له خصيصة لو قلنا يعني في الموقف هذا، ومع ذلك ما يصح أنك تذهب تشد له الرحال وتذهب إليه. مع أن لكن المقصود كما قلت أن يكون يقصد السفر لعين المكان. قال والوجه الثاني أنه يجوز السفر إليه. هذا القول الثاني عند أصحاب الحنابلة وليس عند الحنابلة فقط، بل دخل في أيضا من الشافعية أبو حامد الغزالي كما سيأتي، قال أنه يجوز السفر إليه. فقال طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبدوس الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي وما علمته منقولا عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان وبعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. الشيخ أولا هو يتكلم عن الوجه الثاني عند المتأخرين وليس عند المتقدمين. إذن القول الأول هو عند المتقدمين أو الوجه الأول. الوجه الثاني قال به طائفة من المتأخرين، وكأنه يريد أن يقول وما علمت منقولا عن أحد من المتقدمين. إذن هو ليس من المتقدمين المتأخرين. قال بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. ويريد أن يقول إيش؟ أن أصحاب هذا القول لم يعملوا بمفهوم الحصر في الحديث. يعني قال تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا الذين قالوا هذا القول إن هذا ليس مفهوم ليس حصرا. هذا ليس حصرا. وهم قالوا لأننا لم يأتي النهي مثلا عن أن أنا أسافر للوالدين أو لعالم لأقابله أو لشيخ أو للإخوان أو أن أنا أسافر لأمور دنيوية للسياحة أو الترفيه أو الشيء آخر، لكن هذا الحق هذا الكلام فيه نظر. هم أرادوا أن يقولوا أن الحديث ليس له مفهوم الحصر، بل كأنه ذكرت هذه المساجد للأفضلية وليس معناه أنه غيرها لا يشد لها الرحال. خاصة أرادوا أن يقولوا أنك ممكن تسافر للوالدين أو العلماء أو الشيوخ. قلنا هذا غير تلك، في فارق بين سفر العبادة وغير العبادة. سفر لزيارة الوالدين هذا أنت تزور الوالدين صلة رحم أو الإخوان أو الشيوخ أو العلماء، هذا غير أنك تسافر للعبادة، أنك تذهب هذا المكان على سبيل العبادة، تذهب لمسجد بعينه غير الصلاة، تذهب لمشهد لقبر تعبدا لله عز وجل. فلو قلنا بسفر العبادة لابد أن يكون توقيفيا كسفر المساجد، أما في غير العبادة فهو ليس من العبادة، هذا من العادات التجارة أو الترفه أو الزيارة يعني التنزه أو غير ذلك، فهذا لا حرج فيه وهذا ليس داخل في الحديث. إذن هم أرادوا أن يخرجوا من مفهوم الحصر ويتوسعوا، هذا تخليط بين السفر للعبادة وغير العبادة، والمقصود عندنا هنا في الكلام السفر للعبادة. قال وأما سوى ذلك من المحدثات فأمور. ما سوى ذلك من المحدثات، ما أدري الوقت يسمح نكمل لما يعني الوقت الجديد هذا الواحد مش عارف متى ننتهي حقيقة. طيب نحاول نقف ناخذ جزء ونقف عند وقت يعني مناسب. المبحث هذا طول عموما لسه فيه كثير، لكن نحاول نحن نكرم الجزء هذا. قال وأبا ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقة. انتبه بقى لإيش سيتكلم هو الآن. أصلا كان يريد أن يقول بأنه لا تشد الرحال ولا يذهب ولا يتخذ القبور عيدا. طب إيش اللي يفعل عند القبور؟ إيش البدعة التي تكون؟ قال فأمور منها الصلاة عند القبور مطلقة واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليه. فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطواف بالنهي عنه متابعة للأحاديث. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم بتحريمه. ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة فما أدري عن يبيه التحريم أم التنزيه. انتبهوا لهذه المسألة لأن احنا ابتلينا بها ما زلنا طبعا. والناس تخرج تتكلم في مسألة المساجد اللي فيها القبور وغير ذلك. وأولا في مسألة عندنا مسألة اتخاذ القبر مسجد أو اتخاذ المسجد قبر يوضع فيه القبر. يعني اتخاذ المسجد أولا المسجد ثم يوضع فيه القبر أو المقبر ويبنى عليه مسجد. اتركوا مسألة الآن مسألة حكم الصلاة سيأتي فقهية. وأيضا مسألة إن ذهب عند القبر دعا صاحب القبر تبرك بالقبر دعا الله عند القبر إلى غير ذلك من الحالات التي ممكن تكلمنا عنها من قبل. هنتكلم مسألة على بناء المسجد على بناء مسجد عند قبر أو إدخال القبر في المسجد. وهذه ليست محل خلاف أصلا عند العلماء كما قال الشيخ حتى الناس اللي بيخرجوا على الناس ويلبسوا عليهم ويتكلموا في المسألة الأخرى. أولا قل لنا الآن ما مشروعية أصلا أن يكون عند هناك مسجد وفيه قبر أو قبر ويبنى عليه مسجد قبل أن نتكلم عن مسألة ذهاب الذي يذهب ويفعل ما يفعل. هل هذه المسألة كانت محل خلاف والأدلة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة حتى موته لما قال لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء ومساجد. قال الشيخ هنا فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث. وصرح أصحابنا يقصد الحنابلة وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه. ومن العلماء من أطلق لفظ الكراهة وقال الشيخ ما أدري يريدون كراهة تنزيه من كراهة التحريم. وتكلموا أيضا عن الصلاة عند القبور. قال فقد تواترت النصوص عند النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. يبقى لا اتخاذ المسجد قبر ولا ادخال يعني قبر في المسجد ولا جعل بعد وجود القبر يعني يبنى حوله مسجد وكذلك الصلاة عند القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نص صريح لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أولا النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وهل هناك أوضح من هذا النهي حتى أحد يتكلم فيه أصلا ويقول إن وجود المساجد فيها قبور ما لا إشكال فيه والنبي ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم لما نهى عن اتخاذ المساجد القبور ونهى عن الصلاة لأن سواء أنت كان عند القبر مسجد أو صليت عند القبر بدون مسجد لأن الأرض كلها مسجد. وهذه مسألة أخرى. عفوا. يبقى النهي عن اتخاذ القبور مساجد أصلا يكون القبر مسجد والنهي أيضا عن الصلاة عند القبر وإن لم يكن هناك مسجد مبني. بل الأشد طبعا بناء المساجد عند القبور ولا يجي أدنى منها أن يصلى حتى عند القبور بدون بناء مساجد. وحتى من يكرر الأحاديث التي جاءت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ولا ريب في القطع بتحريمه. ولا ريب في القطع بتحريم ذلك لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليل كما اتخذ إبراهيم خليل ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الأمر كان فيه لعن وفيه نهي وتصريح بذلك. فالأمر فيه دليل صريح على النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور. قال عن عائشة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اختم بها كشفها. فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية يحذر وفي رواية يحذر ما صنعوا, وأن البخاري ومسلم يحذر ما صنعوا. وانتبه متى هذا الحديث مهم, ليش؟ لأنه يبين أن هذا آخر الأمر, حتى ما يأتي أحد يقول لك هذا كان في بداية الأمر وبعد ذلك أجاز. لا, الحديث صريح عند البخاري ومسلم من عائشة رضي الله عنها وابن عباس لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت النبي وهو صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميص على وجهه إذا اختم بها كشفاه فقال لعنة الله على اليهود والنصارى. إذن هذا آخر الأمر أم لا؟ آخر الأمر في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ويحذر الأمة, حتى ما يقول أحد هذا كان في البداية ورخص وفعل إلى غير ذلك. ما ثم الحديث طبعا فيه ما فيه من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الله اتخذ له خلة خليلا له, ولو كان متخذا خليلا كان أبو بكر, وهذه منقبة وفضل لأبو بكر عظيم جدا. ثم يبين أن هذا الفعل الذي حدث في الأمة حدث في الأمم السابقة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهان عنه وقد حدث, وهو فيه تشبه باليهود والنصارى في هذا الفعل. وأخرج البخاري ومسلم جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته, ثم أنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي لم يقم منه تحت تصريحا آخر أيامه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ولولا ذلك لأبرز قبر, غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. والحمد لله لا يصلى عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك قال ولولا ذلك لأبرز قبر. وهذا يمكن لذلك لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مع باقي أصحابه, فخص بهذا المكان حجرته حجرة عائشة لأنه لا يريد أن يتخذ عيدا, ولذا يبرز قبره فيغلق يغلق النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام, ويأتي من بعد ذلك ويحدث الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا للتوحيد ونبذ الشرك, فدعا الله عز وجل ألا يكون قبره عيدا, ودعا ألا يبرز قبره لذلك حتى لا يغلق يعني يكون هناك غلو. إذن من يزدحمون عند القبر ويظنون بالتبرك, بعض الناس تتمسح وتتبرك وتدعو وتختزل بعض الدعوات حتى تصل هناك وتدعو بها, كل هذا من البدع لقد تصل إلى الشرك. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركه بالساعة وهم أحياء, والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم صحيح. تجعله نسلا من شرار الناس. أنا ما أدري حقيقة ما الذي يستطيع أن يخرج ويبين للناس أنه لا حرج في وجود المساجد التي فيها القبور بعد كل هذه الأحاديث وهذه الأدلة, ولا أقول إجماع المتقدمين على ذلك, ثم يسول لأحد نفسه أن يتكلم على أن اتخاذ القبور بناء المساجد على القبور لا شيء فيه. يبقى هو من شرار الناس كما قال عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة ومحياء, ده آخر شيء, والذين يتخذون القبور مساجد. فهذه علامة من علامات شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. وما حدث ذلك في القرون الخيرية المفضلة كانت الأراضي ملأة بقبور الصحابة رضي الله عليهم, ولم يكن هناك غلو في قبول الصحابة. وقد قلت إن الصحابة بعضهم انتشر ومات منهم الشام ومنهم في مصر ومات في العراق ومات في بلاد خراسان ومات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند القسطنطينية، وقبله مات لهم أقارب وما كان يفعل ذلك إلا ما حدث بعد القرون الخيرية وجهل الطوائف المبتدعة. وطبعا عندنا في مصر أول من فعل ذلك الشيعة الفاطميون، هم أول من أدخلوا بناء المساجد على القبور، سواء لما دخلوا مصر أو في بلاد المغرب وغير ذلك، وما حدث بعدك من فتن ومخالفات. قالوا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد أبو داود والترمذي، وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هنا موضع استقصائها. وعن الشيخ رحمة الله عليه قد بيّن لنا عدة روايات وأحاديث لا تدع مجالا لي يعني أن يتكلم أحد في غير تحريم البناء المساجد على القبور. طبعا الحديث هذا بينا فيه بعض الأمور لن نعيدها في مسألة زيارة القبور للنساء وغير ذلك والسرج أيضا عليها، لكنه قد بيناها. قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذه المساجد نقل الشيخ أنه لا خلاف بين العلماء المعروفين على أن المساجد بنيت على القبور لابد تهدم، سواء قبور أنبياء صالحين ملوك علماء، كل هذا لابد. طبعا هذه بترجع للمصلحة والمفسدة، لكن نتكلم عن الحكم الشرعي الآن نتكلم عنه، هذا من المنكرات. قال: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم. انتبه هنا في الدقة، تكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلم. ويقصد هنا بالكراهة كراهة التحريم، ما ليس لقد تنزل. ليش؟ لأنه قال: ولا تصح عندنا في ظاهر المسجد. وفي خلاف بين الحنابلة والجمهور. طب من صلى؟ الحنابلة يرون ببطلان الصلاة، والمذهب الجمهور أقصد يرون بصحة الصلاة، مع إما الكراهة يقصد بكراهة التحريم أو التحريم نفسه. ذلك الشيخ أثبت قال: وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. إذا كان المسألة قد لعن من اتخذ القبور مساجد، ثم قال: ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخرى، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد، هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين، ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مقصوبة مثل ما بني على قبر بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم مما كان مدفونا في مقبرة مسبلة فبني على قبره مسجدا أو مدرسة أو رباط أو مشهد وجعل فيه مطهرة أو لم يجعل، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج إليه الناس في المشي فيه. طيب هو هل ناخذ حكم الصلاة في القبور ونقف عند ذلك إذا أردتم؟ هو ذكر الخلاف من الفقهاء من صلى عند القبر، عند الشافعي عند الحنابلة يرون بأن مطلق النهي يقتضي الفساد، وقد جاء النهي عن الصلاة، قد جاء النهي عن اتخاذ المساجد عن اتخاذ القبور مساجد، فقالوا إذن ينهى عن الصلاة ومطلق النهي يقتضي الفساد، إذن من صلى يقتضي بطلان الصلاة، والصلاة تصح عند الحنابلة في ظاهر مذهبهم التي صلت عند القبور لا تصح تكون باطلة، سواء كان يعلم ولا يعلم. يعني من صلى جاهلا ناسيا يقال له أعد صلاتك. طب والدليل قلنا بأن جاء اللعن والنهي، وقالوا إذا مطلق النهي يقتضي الفساد فيفسد هذا العمل لا يصح، من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. لكن اختلفوا الحنابلة هل الحكم دوت لو كانت المقبرة فيها قبر واحد أو أكثر؟ قالوا لا، حتى لو فيها قبر واحد فلا إشكال، قبر واحد أو أكثر، بلان فيها دفن واحد أخذت الحكم. طب لو قالوا لكن الخلاف في المقبرة المجردة عن المسجد، طب كما قال الشيخ، طيب يعني المقبرة في مكان والمسجد في مكان، قالوا هل الحد اللي بيكون المقبرة والمسجد ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفز وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ بعضهم قال لو كان قبر واحد ممكن يبعد عنه بقدر ثلاثة أقبر فاضية ثم ممكن يصلي، كان هذا حد، هذا الخلاف في المذهب فيه. وبعضهم قال لا، ولو كان أما لو كانت عدة مقابر فقالوا هذه ينهى عن الصلاة بجانبها أصلا لأنها تسمى قبور، بخلاف لو بني مسجد خارج المقابر أو في أول حتى يوضع فيه الجنازة ويصلى فيه ثم يدخل المقابر، هذه غير التلك اللي نتكلم عنها. المهم عندهم الصحيح أن القبر واحد كأكثر لا يصح الصلاة عندهم حتى لا نتفرع في القيم في المذهب. القول الثاني وقال قول الجمهور من الشافعية والحنابلة، من الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا أيضا بالمنع الصلاة لكنهم قالوا الصلاة صح، قالوا بأن هنا الجهة منفكة، نعم هناك نهي، قالوا لكن هنا الصلاة في هذا المكان ليس من شروط صحة الصلاة، ليس كشروط شرط العورة والطهارة واستقبال القبلة، فقالوا الصلاة صح مع الإشارة، سواء قالوا بقراءة التحريم أو التنزيه، لكن قالوا الصلاة صح. وهو ضابط المسألة كلها حقيقة أنها يقتضي الفساد أم لا. ومن تحقيق المسألة سريعا، احنا تكلمنا عنها أصوليا من قبل في الأصول، ليس هنا كأمثلة في مسألة مطلقة أن يقتضي الفساد، حياء قول الحنابلة عند التطبيق، وفي فارق، أولا الحنابلة ليس عندهم في قاعدتهم مطلق أن يقتضي الفساد، هم يرون أن أي مطلق نهي يقتضي الفساد، ليس عندهم جهة منفكة من ضمن الحالات لا يطبقونها، لذلك هم يقولون بعدم جواز الصلاة بالصوب الحرير وفي الأرض المخصوبة وغير ذلك، جعلوا أي مطلق يقتضي الفساد، هذا أصل عند الحنابلة في تطبيق هذه القاعدة. والجمهور وخاصة الشافعية عندهم تفصيل، يقول لما تكون الجهة منفكة كأن يصلي بثوب الحرير فصلاته صحيحة مع الإثم، لأن الثوب الحرير ليس من شروط صحة الصلاة، صلى في أرض مغصوبة آثمة لأنه شغل بقعة وحيز في المكان لكن الصلاة صحيحة. قالوا أن أيضا الأرض المغصوبة ليست من شروط صحة الصلاة، بخلاف مثلا يتكلمون عن الأرض النجسة مثلا، هذه لا من شروط صحة الصلاة. نقول التأصيل، إحنا مع الجمهور في التأصيل، لكن حقيقة عند التطبيق في مسألة القبور، مع أننا نقول بتأصيل الحنابلة، يعني أقول أن ليس كل مطلق دليل فساد، لكن فهنا جاء الدليل خاص، وهذه بقى النظر في التطبيق. الجمهور يرى بأن المقبرة أو المسجد اللي فيه القبر أو المقبرة الصلاة عنده لا تكون باطلة لأنه مش كل شروط الصحة. قلنا لهم نعم، كنا نقول بذلك لو تكلمت الأرض المخصوبة الثوب الحرير، لكنه لأن لم يأتي في الثوب الحرير والأرض المخصوبة دليل خاص في بطلان الصلاة، بل جاء النهي عام عن لبس الحرير وجاء النهي عام عن استخدام الأرض المخصوبة سواء في الصلاة وغير الصلاة. لكن في مسألة القبور والصلاة في القبور جاءت أدلة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبور المساجد، والمساجد تتخذ عند القبور ليش للصلاة، فنقول هنا المسألة جاء دليل خاص وليس أعم، فلنا أن نقول لا، ده أصبح الآن أن المقبرة من شروطي بطلان الصلاة، الصلاة في المقبرة. ليش؟ لأنه جاء النهي خاص عن الصلاة، ما جاء النهي عن ارتياد المقابر عموما أو البناء فقط، فجاء النهي عن الصلاة فيها في المسجد أنه يتخذ يصلى، فلما نهي عن إقامة المكان ونهي عن الصلاة أيضا عند القبر، فقال قلنا الدليل خاص في المسألة فصح أن يكون النهي يقتضي الفساد ويكون هذا من بطلان الصلاة. الخلاف قوي عموما، لكني أدين الله جل بي بأن بالتطبيق أصوليا أن الدليل جاء في النهي عن اتخاذ المساجد، اتخاذ القبور مساجد، أصبح دليلا خاصا في الصلاة، فصح أن يقول أنه مطلق أن يقتضي الفساد. هذا خلاف الأرض المقصوبة وخلاف الثوب الحرير، وإن كان يظل الأمر خلافي من ناحية الفقهية يعني حتى نثبته، لكني والله أعلم هنا عند التطبيق وليس سريا على قاعدة الحنابلة في أنه عندنا كل مطلق نهي يقتضي الفساد، لا نقول إحنا نفرق بين المجال المنفكة، لكن لأن الدليل جاء في هذه المسألة غير عام بل ده دليل خاص، فالله أعلم فيه أن الصلاة يعني تكون لا تصح، والخروج من الخلاف أيضا أولى خاصة من دليل الدليل القوي عند الحنابلة. ثم قال يتغلظ النهي إن كانت البقعة مخصوبة، يعني مخصوبة يقصد إيش؟ يعني الآن أرض مسبلة يعني أرض وقف مثلا أوقاف قبور أوقاف، ثم جاء أحد عند الأرض الوقف دي اللي هي قبور راح بنى مسجد، فبنى على القبر اللي هو أصلا الأوقاف بنى مسجد أو مدرسة أو شيء أو مشهد كما قال، فقالوا هنا يتغلظ. ليش؟ لأنه اعتدى أصلا على أرض الوقف وبنى فيها بغير إذن كأنه غصب، أصبحت البقعة مخصوبة. بل كمان لو بنى فيها مسجد سيجعل فيه مكان للوضوء والخداء وقضاء الحاجة وغير ذلك، فكما قال وجعل فيها مطهرة أو لم يجعل، يعني حتى لو جعل فيها ذلك أو لم يجعله، ويتكلم هنا أن النهي أصبح مضاعف لأنه كمان غصب قطعة هي أصلا من في الوقف. قال فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، يعني لو خدت قطعة من القبر الموقوف وبنيت عليها مسجد أو مدرسة أو رباط كأنك دفنت الميت أيضا، لأن هذه البقعة أصلا هي موقوفة للمقابر للقبور فقط. وهذا بيان أنه لا يجوز أن تغتصب الأرض أصلا، لا يجوز اغتصاب الأرض، لكن يشتد فيها النكير على لو كانت أرض وقف ويبنى فيها غير ما أوقف عليه. حتى قال للمسجد في الطريق لا يجوز، لو الطريق هذا عام لا يجوز أن تبني مسجد في الطريق ليحتاج إليه الناس أن يمشي فيه. إذا كان جاء النهي عن الصلاة في قارعة الطريق فكيف تبني مسجد في قارعة طريق الناس؟ طيب هو طبعا سيدخل في النوع الثاني اشتمال غالب ذلك على نفس قبور المسلمين، سيذكر اشتمال غالب ذلك على نفس قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم كما قد علم كثير من المواضع، ده أصلا من أسباب المنع، وأنه قد روى مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. والرابع أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إذا كان محل المطهرة قبر رجل المسلم، ستضطر لو بنيت مسجد تبني فيها أماكن الحمامات ويكون فيها أماكن النجاسات، وهذا بجانب القبور، وهذا اعتداء على أهل القبور. الخامس اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك، كل هذه محاذير ذكرها الشيخ. السادس الإسراج على القبور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك لأنك تنور المساجد وكأنك وضعت السرج على القبور، وقد جاء النهي عن ذلك. السابع مشابهة أهل الكتابين في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه. وهذا أيضا مشابهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، أيضا فيه أيضا المنع من باب المشابهة. طبعا نقف عند واعلم من الفقهاء، نقف بس الجزء اللي تبقى هذا اللي هو قال وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه الخليل مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة، لا يدخل إليها المئة الرابعة. فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة، وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم. هو معنى قوله ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة في المدينة تسمى الآن مدينة الخليل. يتكلم هنا عن قبر إبراهيم كان قد فعل فيه ذلك وقد بني حتى عليه مسجد بعد ذلك، وكان يترك الصلاة فيه بسبب أنه اعتداء على قبر إبراهيم عليه السلام. وكذلك إيقاد المصابيح بهذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف نعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دفن وغيره، بل موجب موجب نذر المعصية. يعني حتى الذي نذر أن يدفن في ذلك فلا يوفى له ذلك، لأن هذا نذر معصية لا يجوز. ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد، حتى لو لم يبنى مسجد فلا يجوز الصلاة عند هذه القبور، فإن ذلك أيضا اتخاذه مسجدا كما قالت عائشة، ولولا ذلك لأبرز قبر، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره. إذن هنا المقصود ليس البناء فقط، كمان أيضا الصلاة عند القبر، يبقى ليست لأن هذا يسمى مسجدا حتى لو لم يبنى، لقول الله سلم جعل كل الأرض مسجدا وطهورا، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. هنقف عنده، وأعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب قراءة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة، هذه نقف عندها، وسيدخل بعد ذلك عن ما نقل عن بعض الأئمة كذبا عليهم في مسألة القبور والصلاة والدعاء عندها. هذا إن شاء الله نكمله إن يسر الله لنا ذلك الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة نراجعها سريعا، سواء على المشاركات أو على الزوم، لو كان في أحد يريد نجيب. زيارات في العمرة مستزيارة جبل أحد واستثنى من ذلك مسجد قباء، ليس قباء فيه سنة في الصلاة في مسجد قباء. أولا في فارق بأن احنا نشد الرحال، هذه نشد الرحال سفرا، وفي فارق أن احنا نذهب إلى المدينة والنية فيه شد الرحال المسجد النبوي فنصلي فيه، ثم يصلي في قباء أيضا فيه. لا، ومن أراد الزيارات بهذه المسألة، يعني لا في فارق بين أننا نكون في المدينة ولا شد الرحال كان للمسجد النبوي، ومن ذهب بقى يزور، وإن كان ليست يعني أنا لا أرى فيها ليس لها علاقة بالسن بشيء، المزارات هذه يأخذون من باب الاطلاع على تاريخ يعني الإسلامي والزيارة، لكن ليست فيها سنة أصالة وليست النية فيها شد الرحال. ما يجوز طبعا شد الرحال، احنا قلنا شد الرحال هنا المسجد النبوي. نعم، حديث الرسول لا تخذ القبر مسجدا كان فاهم الصعامة أن الأصل الصلاة، لأن بالفعل كان هناك مسجد الرسول بجانبه، هذه قالته عائشة وهذا اللي قلناه في النهاية. نعم، لكن أخذ النوع على العموم، سواء كان مسجد يبنى أو يصلى عند المسجد. نعم، وهذا الأهم أيضا الصلاة، لأن حتى لو قلنا بعدم المساجد نرجع دليل عام ودليل خاص. يعني هو قال لا تتخذ القبر عيدا وفي ذلك تتخذ القبر مسجدا، يقصد الصلاة عندهم، والنهي العام في اتخاذ القبور أصلا الأنبياء مساجد. وفيه تقريبا حديث زيارة الزيارة نفسها كان لم يزور فيه يوم السبت ويصلي فيه، فكان من سنة مثلا أنه كان يقصد الذهاب إليه يوم السبت ويصلي فيه ركعتين. فيها أيضا كمان يعني نتذكر بس حيث من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء صلى فيه ركعتين كان كعمره. وهذه فيه أجر هنا. يبين فيه الأجر في مسجد قباء. والنبي كان يزور كل قباء كل سبت راكبا وماشيا. حديث عند الترمذي وعند الإمام أحمد أيضا في فضل طيب ما أنت سألت أنا أقصد أنت قلت ليس فيه حديث بسبب الصلاة فيه. قلنا فيه من تطار في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمره. وهو أيضا وثبت النبي كان يزور يوم السبت. ذلك البعض يتقصد يوم السبت لزيارته أيضا ولأنها سنة. هل الصلاة في الروضة لها فضل؟ نقول إن مثلا قال من بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المكان هذا مكان من روضة من رياض الجنة. فلو قلنا بأنها مكان النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه فضل فالذكر فيه أو الجلوس أو القراءة أو الصلاة فيها ميزة لابد أن نثبتها. يعني فيها ميزة عن غيرها. وإلا لم يكن يسأل يقول إن ما بين منبري وبيتي بيتا روضة من رياض الجنة. يعني كأنه ما هو فيه حس للصحابة أو للمسلمين على هذا المكان. ليش لا فضل؟ ما قلنا هو إن المكان ثبت فيه. لا لو فتح الروضة ننساك الرجال شقاق الجاف الأحكام. يعني ما دام ثبتنا إن المكان فيه فضل فنقول سواء كان رجالا أو نساء. هما أحيانا بيفتح الروضة للنساء. أنا ما أدري الآن الترتيب إيش أعرف إنه بالحجزات. لكن قبل كان في وقت معين بيفتحوا فيه المكان الروضة للنساء أو جزء من الروضة للنساء. هناك مسلمون يعيشون في بلاد أجنبية ينظمون رحلات في رمضان للمسجد الأقصى. طب ما هو المسجد الأقصى من المساجد التي تشد إليه الرحال. بس ليست المسألة لها علاقة برمضان. لكن لو قلنا بشد الرحال المسجد الأقصى ورد فيه النص. صلى الله عليه يعيد مرة أخرى. تقصدي أما أنا قلت ذلك رمضان إيش فيها ما نسمع لماذا رمضان تحديدا؟ لكن حقيقة ما نستطيع نقول إنه ما يذهبون. تشد الرحال لعله لأنه يرون بأن رمضان زمن مبارك. والمكان مبارك أيضا لأنه فيه جواز الرحال فاجتمع مع الزمان المكان. كمان يذهب للمدينة وبعض الناس تذهب إلى المدينة في رمضان أيضا وتجلس في المدينة. بل يذهبوا بس للعمرة في مكة ويرجعون للمدينة يجلسون في المدينة. وطبعا أصلا المدينة أيضا من باب شد الرحال للمسجد النبوي. لا حرج يعني اجتماع الزمان مع المكان. اجتماع الزمان نقول يعني زمان المبارك مع مكان من الأماكن الثلاثة المباركة رغبة في الأجر والفضل. يعني لا بأس إن شاء الله. في سؤال فوق أئمة هناك من يقول في دعاء الوتر اللهم بلغ سلامنا إلى رسول الله. اللهم دعاء الوتر ده احنا بنرى فيه العجب أحيانا أو نسمع فيه. هو يدعو أن الله يبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه شيء لكن كونه بقى يقال في الوتر ودعاء الوتر ليس هذا السنة فيه هكذا. لكن اللفظ الجملة نفسها يعني اللهم بلغ سلامنا رسول الله يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أصلا أن من سلم على النبي وصلى عليه فالملك يبلغ. فجملة الدعاء ليس فيها شيء يعني، لكن مسألة بقى إرادها في الوتر، هذا كل هذا في الوتر يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء الوتر الذي جاء ومعلوم في الشرع في السنة، وأيضا كان الصحابة ما يعني ما يقنطون في رمضان إلا في النصف الثاني من رمضان، هذا اللي ورد عن الصحابة، وما كانوا طبعا يقنطون بهذا الدعاء الذي يحدث التطويل والقضية يزيد عن قراءة القرآن أصلا، هذا لم يكن من عهد السلف. الله المستعان. يا أسئلة أخرى؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. غدا ان شاء الله مجلس البخاري صحيح البخاري، ايضا اعتقد انها تكون كده 8:15، لان 8 مع المغرب يصعب يعني ما بين 8 نقول 8، لكن ممكن يتاخر على حسب صلاه الاخوه في المساجد. اسال الله عز وجل التيسير. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.